معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فلا يزيد في سيئاته ولا ينقص من حسناته ولا يؤاخذه بجرم غيره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن حكمته عز وجل أيضا أنه تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بهم. أيها الإخوة أخوات، فيما مضى من العام المنصرم الكل علم وسمع وشاهد ما قدره الله سبحانه وتعالى في هذا البلد من تفسيرات ومن أعمال مصحفة، نقول ذلك دينا لله سبحانه وتعالى، ليس تقربا ولا تزلفا، ولكن الحق حق أن يتبع. لكن أيها الإخوة، لنا وقفات مع هذه الأحداث خاصة وقد مضى عليها أكثر سنة ونصف، وقفات متعددة. أولا، إن هذه الأحداث صحيح أنها لم تعهد في بلد الحرمين، لكن جاءت بعد ما لم يعهد في البلد ذاته أيضا بالدعوات المغرضة ودعوات مضللة من بعض الكتاب والإعلاميين، وهذا البلد لم يعرف الأحداث الأولى ولم يعرف هذه الدعوات المغرضة حين قضى، فكلها أجنبية عنه وكلها أو بعضها يترتب على الآخر. هؤلاء أتوا بالتفسيرات والعنف والتقريب، وهؤلاء أتوا من قبل بتسليم الإحلال والضليلة والتغريب. مصيبة هؤلاء في النفس والمال، ومصيبة هؤلاء في الدين، والمال فداء النفس والنفس فداء الدين والدين لا فداء له. فالمصاب حقا من أصيب في دينه. أيها الإخوة، لقد طرحت هذه الأحداث أهل الغيب والنفاق والإحداث، وصدق الله العظيم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ولو لم يكن من حكمة الله عز وجل المترتبة على هذه الأحداث إلا أن نعلم المنافقين حقا لكفى بذلك. لا بد أن يعرف المسلمون المنافقين حتى يأمنوا مكرهم، وبخاصة في أوقات الشدائد والأزمات. ولا بد أن نعرف ونقف عند بعض صفاتهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من صفات هؤلاء المنافقين نسميهم منافقين وإن سموا أنفسهم بألقاب أخرى. من صفاتهم تربص الدوائر بالمؤمنين وانتهاز الفرص واستغلال الأحداث وتتبع العورات وتصفية الحسابات. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان لكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من صفات هؤلاء المنافقين، أقرأ عليكم نصا من نصوصه رحمه الله، وتأملوا هذه الصفات وقارنوا بينها وبين ما في الصحف والمجلات وما ينشر في أكثر القنوات تجدوا أن المشرب واحد، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: ومن صفاتهم كتمان الحق والتلبيس على أهله ورميهم له بأدوائهم، فيرمونهم إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض، وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم أهل الفتن المفسدون في الأرض. وإذا دعاهم ورث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كتاب الله وسنة رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال. وإذا رأوهم زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم بالزوكرة والتلبيس والمحال. وإذا رأوا معهم حقا ألبسوه لباس الباطل وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب سميع لينفروهم عنه، وإذا كان معهم باطل ألبسوه لباس الحق وأخرجوه في قالبه ليقبل منهم. وجملة أمرهم أنهم في المسلمين كالزغل في النقود يروج على أكثر الناس لعدم بصيرتهم بالنقد، ويعرف حاله الناقد البصير من الناس وقليل ما هم. ليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس، وإنما تفسد الأديان من قبلهم. ولهذا جل الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم وبين أحوالهم وكرر ذكرهم لشدة المؤونة على الأمة بهم وعظم البلية عليهم بوجودهم بين أظهرهم وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم والإصغاء إليهم، فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى وسلكوا بهم سبل الردى، وعدوهم ومنوهم ولكن ما وعدوهم إلا الغرور، ومنوهم الويل والسبور، فكن لهم من قتيل ولكن في سبيل الشيطان، وصليب ولكن للباس التقوى والإيمان، وأسير لا يرجى له الخلاص، وخارج من الله لا إليه، وهيهات ولا تحين مناص. صحبتهم توجب العار والسمار، ومودتهم تحل غضب الجبار وتوجب دخول النار، من علقت به كلاليب كلبهم ومخاليب رأيهم مزقت منهم ثياب الدين والإيمان وقطعت لهم وقطعات من البلاء والخذلان، فهو يصعب من الحرمان والشقاوة أجلالا ويمشي على عقبه القهقرى إدبارا. فيا أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء حذاري حذاري منهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن عجيب أمرهم وغريب شأنهم أنهم يدعون السعي في إصلاح ما فسد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نقول من عجيب أمرهم أنهم يدعون السعي في الإصلاح، إصلاح ما فسد من الأحوال، إصلاح مناهج التعليم، إصلاح وضع المرأة، إصلاح إلى آخره، ولا ندري على أي عقل يموهون هذا. نعم هذا إصلاح، لكنه إصلاح على سنة فرعون القديمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عنه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. إذا كان فرعون يدعي الإصلاح وينسب الإفساد إلى موسى كليم الرحمن، فما الظن بمدعي الإصلاح في هذه الأزمان؟ وصدق الله العظيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يفسدون في الأرض كما نشاهد بنشر الرذيلة والانحلال وتيسير أسبابها في أفراد المجتمع من رجال ونساء وبنين وبنات باسم الحرية والمساواة وحقوق المرأة والترويح عن النفس والإنسانية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الناظر المتأمل في مواقف هؤلاء وأذنابهم يقطع بأنهم زارعون لهذه الأحداث مع الأسف بجنايتهم على دين الأمة وتدنيسهم لكرامتها وخلقها، ويسقونها وينمونها بأساليب الاستهزاء الظاهر والشماتة البينة وزيادة تأليب الحكام والعامة على من ينتمي لدعوة التوحيد الخالص والسنة المحمدية. وفي الوقت نفسه يعتقدون الشر والباطل بمن هو سبب للخير العادل والآجل، فيعزون هذه الأحداث إلى مناهج التعليم المبنية على الكتاب العزيز والسنة المنزلة وإلى جامعات إسلامية أسست على نشر السنة وتعليم الفضيلة، حتى تطاولوا على من أكرمه الكريم الوهاب بإمامة في الدين وصيت حسن في العالمين كشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أئمة الدعوة، العلماء العاملين الأبرار والدعاة المصلحين الأخيار. ولكن هذا ليس عجبا، فهو سير منهم على سنة الأمم السابقة من التطير بالأنبياء والمؤمنين، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وقال عن قوم صالح اطيرنا بك وبمن مات. لقد ابتغوا الفتنة وزرعوا وسعوا في زرع الفرقة وقلبوا الأمور فأداروا الأفكار وزيفوا الحقائق وعملوا الحيل، لا يدعون شيئا من الإسلام صغيرا أو كبيرا يرون لهم فيه مقالا إلا قالوا فيه وطعنوا بغيا وعدوانا، مما نتج عنه سقوط ضعيف العقل وقليل التفكير في شراكهم وتلبيسهم وانخداعه بتلبيسهم وكلامهم. يا ويح قوم لا يميز ذلهم، ذا الحق من ذي دعوة البطلان يبدي التمسدق في المحافل كي يرى للناس ذا علم وذا إتقان، تبا له من جاهل متعالم متسلط بولاية السلطان رفعت خصيصته المناصب فازدرى أهل الهدى والعلم والإيمان. ليس الترفع بالمناصب رفعة، بالعلم والتقوى علو الشان. شرك المنابر من يقوم بحقها من كل ذي لسن وذي عرفان. ونزى عليها سفلة يا ليتهم قد أدرجوا من قبل في الأكفان. هذه أيها الإخوة والأخوات بعض هذه الصفات المقبوحات من هذا الصنف الخبيث الذي هو أضر قسم على المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن بوقوف المجتمع كله من رجال ونساء وبنين وبنات كبار وصغار أمام دعوات هؤلاء المنافقين، والله لن تقوم لهم قائمة. وسيورث الله تعالى الأرض أهلها، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأبشروا أن هؤلاء المنافقين وإن طبلوا وإن رفعوا أصواتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بخلاف المؤمنين الصادقين وإن كانوا قلة لكنهم أولياء بعض يؤازر بعضهم بعضا. فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاعا قليلا. وتأمل كيف وصف الله المؤمنين بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال قبل ذلك في المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما قال أولياء بعض حاشا وكلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اصبح هؤلاء المنافقين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

تقبلت هداءه وانصر مجاهدين نصرا وزرا وارفع راية وحقق جهادهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بأعدائهم أعدائهم من اليهود والنصارى. اللهم عليك بهم فإنهم لا يحزنونك صرفا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم نقل عزيز مقتدر وسلط عليهم سهيل تجري يوسف ولا ترفع لهم في بلاد الإسلام راية ولا تحقق لهم راية. اللهم احصهم عددا واقصرهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ماذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا. اللهم ماذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السكنان. أنت حسبنا ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على المرأتين والطفل والطفلة يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه سميع مجيب. الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه يخلق ما يشاء ويختار، فهو عز وجل الذي خلق خلقه، وهو تبارك وتعالى أعلم بهم، فله الخلق والأمر تبارك وتعالى. وخير خلق الله هم رسله وأنبياؤه، وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم. ولأن هؤلاء المرسلين اختارهم الله عز وجل ليحملوا الهداية للناس، وليبلغوا دين الله عز وجل، وليكونوا قدوة وأسوة حسنة للناس، فهم يعيشون مع الناس، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لهذا اختير هؤلاء الأنبياء، واختارهم من خلقهم تبارك وتعالى، فهم يحملون خير السجايا وأفضل الأخلاق والسمات. ما من صفة وسمة بشرية حسنة إلا وترى في هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيه كمالها وخيرها، وما من سوء وأمر يعيبه البشر إلا وترى فيه خلافه. فهو صلى الله عليه وسلم قد جبل وطبع على كريم الأخلاق والسجايا، ثم شرع الله تبارك وتعالى له ما هذب به نفسه وطهر به نفسه فازداد في ذلك. إن الله عز وجل قد قدر له أن يشق صدره صلى الله عليه وسلم وهو لا زال طفلا غلاما يلعب مع الغلمان، فنقي من هذا الصدر وأزيل منه حظ الشيطان، ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قبل أن يعرج به إلى السماء. فاجتمع له صلى الله عليه وسلم أن جبل على كريم الأخلاق والسجايا، وأيضا أن اصطفاه الله تبارك وتعالى فأوتي الكتاب والحكمة، وشهد الله عز وجل له فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. من جوانب خلق النبي صلى الله عليه وسلم جوانب عديدة، ولو ذهبنا نستقصي كريم أخلاقه وسجاياه صلى الله عليه وسلم لباقى بنا المقام، لكن دعونا نقف عند خلق وسجية واحدة ربما لا نتحدث عنها كثيرا، قلما نتحدث عنها، وأعتقد أننا اليوم أحوج ما نكون إلى الحديث عن هذه السمة وهذه السجية. كان صلى الله عليه وسلم متفائلا، فإنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وأيضا في مسند الإمام أحمد كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وذمها، لكنه استثنى من ذلك الفأل. كان صلى الله عليه وسلم متفائلا، خلقه الله عز وجل هكذا، ثم أيضا أضيف إلى ذلك ما تعلمه صلى الله عليه وسلم وتلقاه من وحي ربه تبارك وتعالى، فكانت فيه هذه الخصلة وهذه السنة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف كان يعيش صلى الله عليه وسلم تلك الروح المتفائلة، كان يعيش تلك الروح روحها صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الهجرة، حينما اضطر أن يختفي وصاحبه والمشركون قد استنفروا قواهم للبحث عنه صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيا أو ميتا، واختفى صلى الله عليه وسلم أياما في الغار وسلك طريقا غير تلك الطريق التي يسلكها الناس، وهو صلى الله عليه وسلم في تلك المحنة ينظر إلى المستقبل البعيد، ينظر بروح المتفائل فيقول لسراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى. ويدهش سراقة من هذا المقال كلام الذي يسمعه النبي يسمعه من هذا الرجل الطريف، من هذا الرجل الذي يلاحقه الناس جميعا، كل يتمنى أن يظفر به، فهو ينظر هذه النظرة ويعيش هذه النظرة. وحينما كان صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وأصاب المسلمين ما أصابهم، قال الله عز وجل في وصف حالهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان أحدهم لا يذهب يقضي حاجته لوحده، يقول صلى الله عليه وسلم ذات يوم لهم: من يذهب يأتيني بخبر القوم فلا يتطوع أحد، من يذهب يأتيني بخبر القوم له الجنة فلا يتطوع أحد، حتى قال لحذيفة: قم يا حذيفة، فلم يجد بدا من أن يقوم. قال هذا حذيفة رضي الله عنه حينما حدثه أحد التابعين، قال: كيف لو صحبت من سلم لو صحبناه لقلنا وقلنا وفعلنا وفعلنا. ثم ذهب حذيفة رضي الله عنه. هذا الموقف يصور لنا تلك الحالة التي كان يعيشها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ومع ذلك وهو صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق حينما ضرب تلك الصخرة، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أضيئت له قصور الشام وبصرى واليمن. وهكذا لو استطردنا في الحديث عن مواقف السيرة سنرى هذه الروح المتفائلة. إننا بحاجة أيها الإخوة في حياتنا أن نكون متفائلين، بحاجة إلى أن ننظر هذه النظرة الإيجابية، أن نبحث في واقعنا عما يشيع روح التفاؤل في أنفسنا، وأن نبحث في المستقبل وفي نظرتنا للمستقبل بهذه الروح. إن الذين ينظرون نظرة متشائمة، الذين تسيطر عليهم النظرة السلبية دائما، يسعون إلى الفشل ويبحثون عن الفشل، وفي النهاية يصنعون الفشل لأنفسهم. والمتفائلون يعيشون واقعا آخر وحالة أخرى. بعض الناس أصبح التشاؤم سمة له، في كل موقف يتوقع أن يفشل ويتوقع الأزمات في حياته الشخصية، في حياته الزوجية، في تعامله مع الناس، حتى في دعوته إن كان داعي، في نظرته للمجتمع، في تقويمه له، تسيطر عليه هذه النظرة، النظرة المتشائمة، النظرة التي تغلب دوما الفشل، تغلب دوما العجز، ومثل هؤلاء لا ينجحون. إن الإنسان أيها الأخوة حينما يعمل وهو يتوقع الفشل سيفشل، لأن هذا سيؤثر على جهده وعلى طاقته، على جهده المادي وعلى جهده النفسي وحياته واقعه النفسي. لو أن إنسانا مثلا ياعز جاء يبحث عن شيء لكنه يتوقع أن لا يجده، فإن الجهد الذي سيبذله في البحث عن هذا الشيء سيكون محدودا ويسيرا ثم سينصرف. لكن لو جاء إنسان ويتوقع أن يجد هذا الشيء فإنه سيبذل جهدا. نفترض أن إنسان جاء يبحث عن سلعة، عن دواء في في في في صيدلية، عن سلعة في السوق، وهو يتوقع أن لا يجدها، فإذا أتى إلى محل أو محلين لم يجد شيئا انصرف، لأنه جاء وهو يتوقع أن لا يجد ذلك. أما الآخر الذي يتوقع أن يجد ما يبحث عنه فإنه سيبحث ويبحث حتى يحصل على هذا الشيء الذي يجده. وفي كثير من المواقف والأعمال حالة الإنسان النفسية لها أثر على نجاحه، شعوره بالرضا والاطمئنان له أثر على نجاحه. الذي يقوم مثلا يلقي كلمة أمام الناس، هل العامل الوحيد في نجاحه واسترساله في حديثه هو استيعابه لما يقول من كلمات وأفكار؟ أبدا. لو أتينا لإنسان وطلبنا منه أن يقوم في غرفة لوحده فيخطب ويتحدث، فيتحدث ويخطب بكل انطلاق وفصاحة، لو طلبنا منه أن يتحدث هذا الحديث ويقوم أمام الناس ويتحدث أمامهم قد يتردد ويتلعثم، وبعض الناس قد يرتج عليه ولا يستطيع أن يكمل. ما هو الفرق؟ ما هو العامل الموضوعي الذي جعل هذا يكثر وذاك ينجح؟ هذا الذي يرى هؤلاء أمامه يخشى الفشل، يخشى أن يتردد في كلماته، أن تسبق هذه الكلمة، أن يقول الناس عنه كذا وكذا، فهذا الفشل، هذا الخوف يؤثر عليه نفسيا، فيتأثر لسانه، فيتلعثم لسانه، قد لا يستطيع أن يخرج الكلمة. بخلاف ذلك الإنسان الذي يبقى لوحده يتكلم أو مع شخص أو شخصين. لو أن إنسان جاء مثلا وفاتته الصلاة وهو لم يعتد مواجهة الناس، جاء هو صاحبه فصلى به، ثم دفعه، جاء شخصان ودفعه، فهو يصلي برجلين لم يجد حرج، لكنه حينما قام إلى الركعة الثانية ثم قال ولا الضالين، سمع تأمين الناس وإذا هو يسمع أصوات عديدة، سيتردد كثيرا ويخطئ في قراءته. بعض الذين لم يعتادوا أن يتقدموا ويؤم الناس في الصلاة، حينما يؤم الناس في الصلاة تجد أنه يخطئ أحيانا في سور يحفظها ويتقنها. لماذا؟ لأنه يخطى الخطأ فيسبق إلى لسانه فيقع فيه في هذا الأمر. لو طلبت من إنسان أن يسير على الرصيف بسرعة على بلاطة واحدة من بلاطة الرصيف فإنه سيسير عليه، لكن لو طلبت منه أن يسير على حائط، هذا الحائط عرضه يساوي عرض هذه البلاطة من الرصيف، فربما خشي السقوط. لو ارتفع هذا الحائط أكثر سيكون أكثر عرضة للسقوط. لو كان هذا الارتفاع شاهقا لن يستطيع أن يسير عليه هذا الإنسان. وإذا صار فإن الناس ينصحونه أن لا ينظر إلى الأسفل. لماذا؟ ما علاقة النظر للأسفل؟ لا علاقة لها. هذا الطريق كان يسير عليه على الرصيف دون أن يتردد ودون أن يعود، حينما ارتفع قليلا لم يسقط، حينما كان الارتفاع شاهقا خشي من السقوط وسقط، وإذا نظر للأسفل أصابه دوار وخرفا. فلماذا؟ هذا أيها الأخوة يبين لنا أن حالة أن توقع الإنسان للفشل يربكه، فيقوده إلى الفشل. المعلم الذي يدخل الفصل لأول مرة وهو يخشى أن لا يسيطر على إدارة الصف قد يفشل في ذلك. وهكذا مواقف الناس في حياته. إذن نحن بحاجة أيها الأخوة في حياتنا، في حياتنا الشخصية، في دعوتنا، في أن ننظر إلى الوجه المشرق، أن نتوقع النجاح، أن نبحث عن النجاح، وأن نتفاءل. وهذا التفاؤل ليس أمرا يعني مجرد مشاعر سلبية، لا، لها أثر على حياة الإنسان، لها أثر حتى على طريقة أدائه للعمل. فالإنسان الذي يعمل وهو يتوقع النجاح يختلف عن ذلك الذي يعمل ويتوقع الفشل. لو أن إنسان، أحيانا بعض الناس مثلا يتصل عليك يطلب منك موعد أي كان، يطلب منك موافقة على العشاء، قد يتصل عليك وهو يتوقع أنك تعتذر لأي سبب، يتصل عليك إذا قلت له إني مشغول أو اعتذر قال مع السلامة وفي أمان لهم. لكن لو كان يتوقع أنك لا تعتذر فيختلف موقفه، فيختلف إلحاحه، فتختلف عزيمته، لأنه حتى في أدائه لهذا العمل يختلف حينما يتوقع النجاح حينما يتوقع الفشل. إننا بحاجة أيها الأخوة في هذا الواقع الذي نعيشه اليوم، الواقع الذي تعيشه مجتمعات الأمة ويعيشه المسلمون اليوم، بحاجة إلى أن نشيع روح التفاؤل، وبحاجة إلى أن نعلم الناس أن يبحثوا عن الفرص التي يمكن من خلالها أن يغيروا في مجتمعاتهم. إننا حينما ندعو الناس لأن يتفاءلوا لا ندعو إلى تخدير الناس، لا ندعو إلى أن يتعامى الناس عن الواقع السيء، أن يتعامى الناس عن الواقع المظلم، لكن الذين يسعون للتغيير والإصلاح هم يبحثون عن الفرص، يبحثون عما يمكن أن ينطلقوا من خلاله. لو أن أحدنا أوقف سيارته في ساحة واسعة ثم جاء وجدها مليئة بالسيارات، فإنه حينئذ يذهب يمينا وشمالا يبحث عن ثغرة يخرج من خلالها. وهكذا الإنسان الذي يريد النجاح يبحث عن فرصة يخرج من خلالها. لو أن هذا الإنسان الذي بقيت سيارته داخل هذه الساحة الواسعة بدأ ينظر إلى العقبات لم يجد له منفذا، إنما هو يبحث عن فرصة، فإذا وجد فرصة واحدة كل تلك العقبات لا قيمة لها، استغل هذه الفرصة ونفذ من خلالها وانتهى من هذه الأزمة كلها. إننا بحاجة إلى أن نعلم أولادنا، أن نعلم أبنائنا، وأن نعلم أنفسنا قبل ذلك أن نكون متفائلين، وحينما نكون متفائلين لا يعني أن نخادع أنفسنا، لا يعني أن نتعامى على الواقع، إنما نبحث عن الفرص، نبحث عن الجوانب الإيجابية، نبحث عن ما يمكن أن يعيننا في إصلاح أنفسنا، أن يعيننا في بناء أسرنا، أن يعيننا في بناء مجتمعاتنا، أن يعيننا في إنقاذ أمتنا. والذين يعملون أيها الإخوة وهم يبحثون عن الفرص وهم يتوقعون النجاح سيجدون فرص يمكن أن يعملوا من خلالها، وإذا استثمروا هذه الفرص فلا قيمة لكل تلك العقبات. حتى نكون متفائلين لا بد أن ننظر نظرة واسعة. الذي ينظر نظرة محدودة لم يجد حل لهذه المشكلة. لو أن أحدكم بقي في هذا المجلس ثم أخذته سنة من النوم، فلما استيقظ وجد المسجد مغلقا ولا عمل أن يفتح هذا المسجد إلا مع أذان الصبح، إذا ذهب يبحث عن مخرج في الأبواب وحدها سيجد الأبواب مغلقة. لكن لو وسع تفكيره وذهب يفكر في طريقة الخروج من النار ربما وجد مدخلا، ذهب يفكر في طريقة أخرى في البحث عن أحد له صلة بالمسجد، عن مؤذن المسجد، عن الإمام، عن شخص آخر معه المفتاح، يبحث عن أحد يمكن أن يصل إليه، يتصل بجهازه، فكر بطريقة أخرى، فكر أن يخرج مع سطح المسجد من عارف، فيجد حينما يتسع تفكيره فيجد أن عنده فرص أخرى. سألت مرة مجموعة من الناس هذا السؤال فقلت ما الحلول التي يمكن أن تفعلها، ذكر أحدهم حلا لم يكن في ذهني، قال سآتي وأقوم بتشغيل جهاز مكبر الصوت ثم أدعو الناس حينئذ سيأتي من يخرجهم من هذا المكان. لاحظ هنا الذي شعر أن الحل فقط هو في الخروج مع الباب، هي ثلاثة أبواب وأربعة أبواب وجدها مغلقة لم يجد حلا آخر. أما الذي يرى أن الحل أن هناك فرص أخرى في الحل ربما يجد حلا لذلك. وهكذا في حياتنا أيها الأخوة، في مشكلاتنا الشخصية، في حياتنا، في واقع في مجتمعاتنا، هناك فرص كثيرة لكنها تحتاج منا إلى جهد، تحتاج منا إلى أن نبحث عنها، تحتاج منا إلى أن نفكر فيها، نحتاج أيضا إلى أن نفكر على مدى بعيد. الذين ينظرون تحت أقدامهم، الذين يتوقعون الحل بين يوم وليلة، الذين يتوقعون الحل في سنة وسنتين، هم يجهلون سنة الله في خلقه، يجهلون طبيعة الحياة، وحينئذ هم يبحثون عن شيء لا يمكن تحقيقه في هذا الوقت. لكن إذا أصبحنا ننظر إلى مدى أوسع، وإذا شعرنا أن التغيير في مجتمعاتنا وفي واقعنا ليس بالضرورة أمرا وقتيا، ليس بالضرورة أمرا نراه، فلنعمل ونخطو خطوة يكملها أولادنا ويسير بعدها أحفادنا ثم يرى النتيجة أحفاد أحفادنا، ونحن لا نعمل لأجل أن نرى نتائج عملنا في أنفسنا، إنما نعمل ونحن نشعر أن نسير في طريق صحيح، نعمل ونحن نشعر أن نقوم بالواجب الشرعي الذي فرضه الله عز وجل علينا. إن كثرة الحديث عن المشكلات والأزمات ربما يقود الناس إلى التشاؤم والسلبية، إننا بحاجة إلى أن نتوازن في حديثنا مع الناس، فنتحدث عن الصور المشرقة ونفتح لهم الأمل، وفي المقابل أيضا نتحدث لهم عن الأزمات والمشكلات. وحينما نتحدث عن الأزمات والمشكلات فلنتحدث عنها بلغة ذلك الذي يبحث عن المخارج فيها، لذلك الذي يبحث عن الثغرات، لذلك الذي يبحث عن الفرص التي يمكن أن ينطلق من خلالها لحل هذه الأزمات، لا ذلك الذي يأتي إلى صنع اليأس والإحباط عند الناس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر والتقوى، وأن يوفقنا من العمل بما يرضى تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك نتوجه إليك أن تتقبل منا صالح الأعمال. اللهم إنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك لإخواننا الذين يجاهدون في سبيلك ويسعون لإعلاء كلمتك، اللهم إنا نسألك لهم النصر والتمكين والثبات والسداد. اللهم أطعم جائعهم وفك أسيرهم وانصر مجاهدهم يا سميع يا قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.